أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن ورد في الحديث، كان موضوع الخطبة هو حديث: ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم، ويل له ويل له. رواه الإمام أحمد في مسنده. إذن ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ويل الذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم، ويل له ويل له. إنه هذا ينطبق على كثير الناس. كثير الناس يظن تضحك وتفتلك معناها تكذب، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا. إني لا أمزح، يعني ساعات يمزح كما نقول بالعامية أحيانا، ويقول إلا الحق، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلح الكذب لا في جد ولا في هزل، لا في جد ولا في هزل. أحيانا الكذب بالطبع يكون صغيرة، وأحيانا كبيرة، وأحيانا يكون كفر بالطبع إذا كان فيها تحليل أو تحريم أمور الدين، كما بعض الناس في ضحك الناس يقول لهم الشراب حلال، ولا يقول رمضان مش واجبة، هذا خروج من الإسلام، كذب كفر يتسمى. المعصية أنواع، ثم معصية صغيرة كبيرة، وثم الكفر. والكذب منه ما هو صغيرة، يعني وقت يكذب ما في شيء ما يضرش مسلم، يعني لو كنت في البلاصة الفلانية قال لا يكذب، هذه معصية صغيرة. كبيرة إذا كان في إضرار بمسلم، كما يفجع مسلم ولا كذا، ولا يلحق ضرر بمسلم، هنا معصية كبيرة تولى. والكفر اللي هو بالطبع يقول اتخذ الله ولدا، هذا كذب يتسمى كفر لك. إذن نعود الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: ويل الذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم، ويل له ويل له. كثير الناس يلي خاف مش يكذب في، يعني في المزح يكذب، إنسان قد يمزح ولكن لا يكذب، هذا يحتاج ذكاء، يمزح من غير يكذب يحتاج واحد ذكي. مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، جاه إنسان قال له: أحملني، ركبني، عندك حاجة تركبني عليها؟ قال له الرسول: أحملك على ولد الناقة. قال الرسول: أحملك على ولد الناقة. قال: وما يصنع مثلي بولد الناقة؟ قال: واحد كبير كيف أنا ولد الناقة. الرسول قال: وهل يلد الإبل إلا النوق؟ قال: وهل يلد الإبل إلا النوق؟ يعني جمال كبير ولا صغير ولدته الناقة، ولد الناقة يسمى. حتى راجل كبير هو ولد أمه، ولا ولد الشجرة هو ولد أمه. كي تسمع ولد أمه يقول لك صغير، هو حتى كبير 70 سنة ولد أمه، الكبير ولد أمه. إذن هذا نوع المزح، ما فيش كذب. قالوا: أحملك على ولد الناقة. قالوا: هو مشى في باله ولد الناقة ما أنا حاجة صغيرة. فقالوا الرسول: وهل يلد الإبل إلا النوق؟ إذن هذا نوع من المزح، ما فيش يعني ما فيش يعني أذى. ثم يعني بعض الناس يحكيوا قصة بين قوسين هي لم تثبت، لأنه علماء الحديث مش أي واحد قال الرسول، يعني اللي جاي قال الرسول، ها يعني عندهم يعني طريقة بشي ثبتوا هذا، إما حسن صحيح أو ضعيف أسانيد. إذا لم يثبت هذه اللي يقولوا أنه الرسول جاءت عجوز يعني وقتلوا، قال لها ما العجوز ما تدخلش الجنة ولا نعم، فهي حزنت يا أخي، قالوها معناها كلهم شباب، هذا لم يثبت في السند، لم يثبت قال العلماء. الحاصل إذن الكذب لا يجوز بالطبع، ما فهمش يعني في الإسلام يوم يعني يتسمى كذبة يعني يوم فلاني، لأن الملائكة تكتب عليك من البلوغ إلى تموت، ما فهمش نهار يعني، ما فهمش نهار الملائكة تعمل جريف، ما فهمش نهار الملائكة ما تخدمش فيه. ملائكة لا يأكلون لا يشربون لا يتعبون لا ينامون، ليسوا إناث وليسوا ذكور، ما يتعبوش الملائكة. تعب وكذا هذه خلقها الله في الإنسان، الله والله خلقكم وما تعملون، جوع العطش الحزن فرع، هذه أشياء خلقها الله، في أشياء ما خلقها. أما يحزنوا يفرحوا الملائكة، يفرحوا بالرائحة المليحة على شيء عند المسلمين يبخى، ويهربوا من الرائحة الكريهة الملائكة. أما ميجوعوش ميتولدوش، ما فهمش خلقوا خلقا، مش أولاد، فهمش أنثى وذكر. أما الجن والإنس فيهم الأنثى والذكر، أما الملائكة كلهم مسلمون. إذن دي ما يكتب ما يتعبش، ملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من بعض الناس يقولك لا نفدلكوا يا أخي، أنت قلتهم ملائكة حبس أنا قاعد نفدلك، ولو تقولهم يا أخي بش يسمعوا كلامك هما، قولهم اليوم كونجي، ما فهمش. إذن إنسان الكذب حرام في المزح ولا في الجد. ويل الذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم ويل له ويل له. لو بور تخادويغ لو حديث سيتي لو بروفيت عليه الصلاة والسلام، سا حديث رابطي بار أحمد الإمام أحمد. ويل سي مناس دو شاتيمون سولوي كي مون بو فير غير لي جون، إي با إي مون بو فير غير لي جون. إي يانا بوكو بوكو دو جون إي كخوا كو فير غير بليزونتي سي سا فدير أوتوماتيكمون مونسونج، ألوغ كو سي فو. أون بو بليزونتي سون مونتير، مي سا إي فو إتر سا نيسيت لانتيليجونس pour trouver une situation de plaisanterie sans mentir, ça nécessite. Il s'est arrivé, le prophète alayhi salam, une fois il a plaisanté sans mentir. Donc on citera l'exemple une autre fois inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu ala Muhammad tahir amin. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an kulli daa. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.